والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طالب العلم الذي يريد أن يكون داعية للتوحيد بوجه الصحيح على وجه الكمال ينبغي أن يقف على أنواع التوحيد على جهة التفصيل ويعرف أدلة هؤلاء المخالفين وكيف يرد عليها، ولابد من ممارسته، لابد من ممارسة لين ذلك، وهذا إنما يأخذه بالنظر فيه بل بإدامة النظر في كتب الردود، ولا سيما فيما يتعلق بما يذكره أئمة الدعوة النجدية عليهم رحمة الله تعالى في مناقشة المشركين آنذاك، وكذلك الردود العامة والخاصة، هذه موجودة فيه في الدرر، لا سيما في الجزء التاسع والعاشر والحادي عشر، هذه الثلاث المجلدات تعتبر هي الأس في الدرر السنية، من ضبطها وعرف ما فيها حينئذ عرف كل شبهة، عرف كل شبهة يستدل بها المخالف، ولذلك كل شبهة يريدها الذين ينازعون في مسائل تتعلق بالعذر بالجهل هي موجودة، الرد عليها موجود في هذه المجلدات الثلاث، لكن لكون الطلبة قد لا ينظرون في هذه الكتب حينئذ يقع عندهم شيء من القصور، إذن كتب الردود وإدامة النظر فيها هذا مما يتعين على طالب العلم بعد أن يضبط ماذا؟ التوحيد على وجهه الصحيح حيث يعرف كل جزئية على وجهها، لا يأخذها كذا إجمالا ها؟ يعني على جهة العجل، لا، يدرس كتاب التوحيد على دراسة صحيح، بمعنى أنه يضبط فتح المجيد ويضبط حاجة ابن قاسم وكذلك يضبط القول السديد لابن سعدي رحمه الله تعالى، أنه يعتني بالمقاصد وكذلك التيسير، وينظر فيما كتبه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغالب ما يكون مما كتبه ابن تيمية رحمه الله تعالى تجده موجودا في هذه الشروحات، لأنهم على عناية فائقة أئمة الدعوة النجدية رحمه الله تعالى، على عناية فائقة بكتب الشيخين عن ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، فما من مسألة يقع فيها النزاع لا سيما إذا استدل المخالف بكلام الشيخين أو لأحدهما على معنى باطل، تجد الجواب إن شاء الله في هذه الكتب الثلاث التي هي المجلد التاسع والعاشر والحادي عشر، فليس التوحيد مجرد علم، انتبه، التوحيد قد يدرس عند طلبة العلم بعض ماذا على أنه علم متن يحفظه ثم معاني تكون بالذهن ثم بالخارج لا شيء، لا باعتبار الإيمان بالله وتحقيق هذا الشرط، ولا باعتبار الكفر به بالطاغوت، لأنه صار كفر الطاغوت فقد يعتقد فيه في نفسه، أما البراءة الخارجية التي تكون من الشخص أو من الفعل أو من الطواغيت ذواتهم هذه لا وجود له إلا عند من عرف التوحيد على الوجه الصحيح، هو أنه لا بد أن يجمع بين أمرين وهو علم وعمل، وهذه فائدة نفيسة ختم بها الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى كتاب كشف الشبهات، قال هذه من المزالق التي وقع فيها كثير من المنحرفين عن التوحيد الصحيح، أنهم ظنوا ماذا؟ أن التوحيد مجرد عمل، مجرد علم، أن التوحيد مجرد علم فقط ولا علاقة للعمل بذلك، حينئذ صار يعلم التوحيد ويدرسه سنين متعددة ثم هذا مسلم وهذا مسلم والناس كلهم مسلمون، كيف يكون هذا التوحيد الذي يكون فاصلا بين الإيمان والكفر ثم كل الناس مهما فعلوا من فعل صار ماذا؟ صار مسلما على الأصل، وإن تلبس بالشرك وإن تلبس بجميع النواقض التي أجمع عليها العلم فهو مسلم، إذا ما فائدة التوحيد؟ صار نظريا، أليس كذلك؟ أين الكفر بالطاغوت؟ لابد من التصريح بذلك، لابد من البغض، لابد من عمل يظهر على الجوارح من كونه يبغض هذه المعبودات هذه الطواغيت، هذا لا وزن له.